الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم. قال شيخنا عبد المحسن بن حمد العباد البدر حفظه الله تعالى ورفع درجته في عليين والشارح والسامعين، قال: وأما زيارة قبور البقيع وزيارة قبور شهداء أحد فهي مستحبة إذا كانت على وجه مشروع، ومحرمة إذا كانت على وجه مبتدع. فالزيارة الشرعية هي التي يؤتى بها وفقا لما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم، مشتملة على انتفاع الحي الزائر وانتفاع الميت المزور. فالحي الزائر يستفيد ثلاث فوائد: الأولى تذكر الموت لما يترتب عليه من الاستعداد له بالأعمال الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة، رواه مسلم. والثانية فعله الزيارة، وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤجر على ذلك. والثالثة الإحسان إلى الأموات المسلمين بالدعاء لهم فيؤجر على هذا الإحسان. وأما الميت المزور فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه بذلك، لأن الأموات يستفيدون من دعاء الأحياء. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال: وأما زيارة قبور البقيع وزيارة قبور شهداء أحد فهي مستحبة إذا كانت على وجه مشروع، ومحرمة إذا كانت على وجه مبتدع. هنا بيان لما يتعلق بزيارة القبور، وأن زيارة القبور على نوعين: زيارة شرعية وزيارة بدعية. والزيارة الشرعية يؤجر عليها العبد، والزيارة البدعية يؤزر عليها ولا يؤجر. والواجب على المسلم أن يفرق بين الزيارتين، وأن يكون من أهل الزيارة السنية ليؤجر، ولا يكون من أهل الزيارة البدعية فيؤزر. وزيارة القبور، قبور البقيع وقبور الشهداء، أمر مستحب جاء الترغيب فيه في سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وجاء بيان الغرض من مشروعية هذه الزيارة، حيث قال عليه الصلاة والسلام: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. والإنسان إذا زار القبور متفكرا معتبرا متعظا سيعلم أن ساكني هذه القبور كانوا يوما من الأيام مثله، يمشون على الأرض ويتحركون ويسعون في مصالحهم وأعمالهم، حتى آل الأمر إلى أن ماتوا ودفنوا ثم أماته فأقبره. فإذا دخل الإنسان القبور متفكرا متذكرا فإن ذلك يذكره بالآخرة، يذكره بالبعث، يذكره بالحساب والجزاء، يذكره أنه لن يبقى في هذه الحياة الدنيا، وأنه سيأتي عليه يوم يغادر فيه هذه الحياة. فهذه فائدة عظيمة يستفيدها من يزور القبور. كذلك يستفيد أنه عمل عملا مستحبا يؤجر عليه، فالنبي عليه الصلاة والسلام رغب في زيارة القبور فعمل المسلم بهذه السنة المأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيؤجر على ذلك. والأمر الثالث أنه يدعو لإخوانه المسلمين الموتى الذين انقطعت أعمالهم، يدعو لهم بالمغفرة بالعافية كما سيأتي معنا في الدعاء المأثور عن نبينا صلوات الله وسلامه عليه. قال: فالحي الزائر يستفيد ثلاث فوائد، لأن الزيارة الشرعية يستفيد منها الزائر ويستفيد منها المزور، وأما الزيارة البدعية فإنه يتضرر بها الزائر ولا يستفيد منها المزور. ولنلاحظ هذا الفرق بين الزيارتين: الزيارة الشرعية يستفيد منها الزائر ويستفيد منها المزور وهو الميت، والزيارة البدعية يتضرر منها الزائر ولا يستفيد منها المزور، ففرق شاسع بين الزيارتين، بين زيارة أتت وفق شرع الله متبعا فيها صاحبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبين زيارة بدعية ركب صاحبها البدعة والهوى فأضرت به ولم يستفد منها المزور. قال: فالحي الزائر يستفيد ثلاث فوائد، الحي الزائر يستفيد ثلاث فوائد: الأولى تذكر الموت لما يترتب عليه من الاستعداد له بالأعمال الصالحة، لقوله صلى الله عليه وسلم: زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. فزيارة القبور تذكر الموت، تذكر الزائر أنه سيأتي عليه يوم من الأيام ويموت مثل هؤلاء ويدفن مثل هؤلاء، فهذا فيه تذكر بالموت، تذكر للموت، وإذا تذكر العبد الموت صلحت حاله واستقام. يقول عليه الصلاة والسلام: تذكروا هادم اللذات. فإذا تذكر الإنسان الموت، تذكر هادم اللذات، فإن هذا مدعاة لصلاح الحال والاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. بينما إذا كان الإنسان غافلا لاهيا ساهيا غير متذكر البعث والجزاء والحساب والوقوف بين يدي الله، فإن هذا مدعاة لفعل المعاصي وارتكاب الذنوب وغشيان الآثام والوقوع فيما يسخط الله تبارك وتعالى. قال: الأمر الثاني فعله الزيارة، يعني الفائدة الثانية فعله الزيارة، وهي سنة سنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فيؤجر على ذلك، لأن السنة إذا فعلها العبد أجر وأثيب على فعله لها، فهذه فائدة ثانية يستفيدها الزائر بزيارته القبور. الفائدة الثالثة الإحسان إلى الموتى المسلمين بالدعاء لهم فيؤجر على هذا الإحسان، يؤجر على هذا الإحسان، يؤجر على إحسانه لإخوان المسلمين بالدعاء لهم بسؤال الله تبارك وتعالى لهم العافية كما جاء في الحديث، فيؤجر على هذه الدعوات الطيبة التي يدعو بها لإخوانه المسلمين. قال: وأما الميت المزور فإنه يستفيد في الزيارة الشرعية الدعاء له والإحسان إليه بذلك، لأن الموتى يستفيدون من دعاء الأحياء. ومن المعلوم أن الميت انقطع عمله إلا من ثلاث، كما قال عليه الصلاة والسلام: علم نافع أو صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له. فدعوة المسلم لإخوانه المسلمين الموتى تنفعهم، ويستفيدون منها، وهي معدودة في حسنات الزائر وأعماله الصالحة. فالدعاء للموتى المسلمين عمل صالح يؤجر عليه المسلم. فهذه ثلاث فوائد عظيمة يستفيدها من زار القبور زيارة شرعية، ثلاث فوائد عظيمة يستفيدها من زار القبور زيارة شرعية، وأيضا فائدة تتعلق بالمزور، وهو أنه يستفيد من الدعوات الطيبة التي يدعو له بها إخوانه المسلمون. نعم. قال حفظه الله تعالى: ويستحب لزائر القبور أن يدعو لهم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنه حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. رواه مسلم. قال: ويستحب لزائر القبور أن يدعو لهم بما ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك، ومنه حديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار، إلى آخر الحديث. تأمل هنا رعاك الله قول هذا الصحابي رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان عليه الصلاة والسلام ناصحا أمينا ومعلما مشفقا، وبين دين الله سبحانه وتعالى تمام البيان، وبلغ تمام البلاغ، وما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه. هذا أمر يجب أن نعتقده أيها الإخوة، لأنه ينفعنا نفعا عظيما في الناحية العملية التطبيقية. فهنا نلاحظ نبينا عليه الصلاة والسلام يقول بريدة رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم كذا. فتأمل الآن هذا الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم وكان يعلمه أصحابه، وتأمل أيضا في الوقت نفسه الواقع العملي لكثير ممن يزورون القبور. تجد كثير من هؤلاء يجهلون هذه السنة التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، ويأتون بأمور لا أصل لها ولا دليل عليها في هديه الكريم، بل يأتي بعضهم بأشياء مخالفة ومصادمة لدين الله ولهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا فإن الواجب على المسلم أن يحرص على معرفة هدي الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام ونهجه القويم وما كان يعلمه أصحابه رضي الله عنهم، فيلزم ذلك ليكون بذلك متبعا لا مبتدعا. فهنا يقول بريدة: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر، فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون، ونحن إن شاء الله وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. بينما بعض الناس إذا زار القبور لا يعرف هذا الدعاء إطلاقا، لا يعرفه، وربما لم يسمع به أصلا، وإذا وصل إلى القبور قال الفاتحة وبدأ يقرأ الفاتحة على الموتى، وإذا كانوا جماعة وقف واحدا منهم قال الفاتحة يا جماعة وبدأوا يقرؤونه جماعة ويهدون ثوابها للموتى. من الذي شرع لك قراءة الفاتحة؟ الفاتحة هي أعظم سورة في القرآن وفضلها عظيم ومكانتها عالية، لكن من الذي شرع لك عندما تزور القبور أن تقرأ الفاتحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الذي علم أمته، كان يعلم الصحابة إذا خرجوا إلى القبور أن يقولوا هذا الدعاء، ما قال لهم اقرأوا الفاتحة، مع أنه كان ناصحا ومعلما مشفقا صلوات الله وسلامه عليه. ونعتقد أنه ما ترك خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذرها منه، فلم يعلمهم يوما من الأيام أن يقرأوا الفاتحة إذا زاروا القبور، ما علمهم ذلك، ولا يوما من الأيام قال لهم اقرأوا الفاتحة إذا زرتم القبور، ما قال ذلك عليه الصلاة والسلام. والصحابة رضي الله عنهم وهم أحرص الناس على الخير ما كانوا يقرؤون الفاتحة إذا زاروا القبور. ومن يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام دعا إلى ذلك أو إن الصحابة رضي الله عنهم دعوا إلى ذلك، نقول له ها هي كتب السنة محفوظة، هذا البخاري موجود، صحيح البخاري موجود، وصحيح مسلم موجود، والسنن الأربعة موجودة، ومسند الإمام أحمد موجود، ودواوين السنة موجودة، أخرج لنا أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا أصحابه إلى أن يقرأوا الفاتحة عند زيارة القبور، أخرج لنا أن الصحابة رضي الله عنهم قرأوا الفاتحة عندما زاروا القبور، أم أنك ستكون على طريقة أهدى من طريقة محمد صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم؟ فحقيقة بعض الناس تجده يعني يجمع بين خطأين، الخطأ الأول الجهل بالسنة فلا يفعلها، يعني هذا الذي وجه النبي عليه الصلاة والسلام إليه ودعا أصحابه إلى فعله تجده لا يفعله ولا يعرفه، وبالمقابل يفعل أمورا ليست من السنة ولا دليل عليها. ومما ذكره العلماء قديما من آثار البدع والأهواء السيئة أنه كلما أحيا الإنسان بدعة أمات بمقابلها ماذا؟ سنة. كلما أحيا بدعة أمات بمقابلها سنة، فتجد يشتغل ببدعة لا دليل عليها وفي الوقت نفسه يضيع سنة من السنن. ولهذا بعض الناس الذي تعود أن يقرأ الفاتحة لو جاء إليه وقيل ادعو بهذا الدعاء يقول لك لا الفاتحة أحسن، يقول لك الفاتحة أحسن، من أين لك أن الفاتحة أحسن؟ عندك حديث عن الرسول عليه الصلاة والسلام؟ عندك آثار عن الصحابة ومن اتبعهم بإحسان؟ ما يمكن أن تقول أحسن في دين الله إلا بماذا؟ إلا بدليل. لا يمكن أن تقول أحسن في شيء يتعلق بالدين إلا بدليل، أما تقول أحسن بدون دليل ما يمكن. كلمة أحسن في الشرع لا بد عليها من دليل. والصحابة رضي الله عنهم كانوا يسألون النبي عليه الصلاة والسلام عن أعمال صالحة أيها أفضل من بعض، ويسألون عن المفاضلة بين الأعمال، لأن المفاضلة بين الأعمال لا بد من دليل. فكيف يقول قائل أن قراءة الفاتحة أحسن من الدعاء بهذا الدعاء؟ فالشاهد أيها الإخوة أن قراءة الفاتحة عند زيارة القبور هذا عمل لا دليل عليه، ونحن نطلب ممن يعمل هذا العمل أن يأتي بالدليل حتى نشاركه نحن في العمل هذا. إذا كان هناك حديث أو آثار تنقل عن الصحابة رضي الله عنهم فليأتنا بها حتى نعمل جميعا بذلك. وقد طالع أهل العلم كتب السنة ودواوين الحديث وجوامع الآثار ما وجدوا في شيء منها مشروعية قراءة الفاتحة. وأعيد ما بدأت به، سورة الفاتحة أعظم سورة في القرآن ولها مكانتها العلية، لكن قراءتها عند زيارة القبور بدون دليل هذا عمل غير مشروع، عمل غير مشروع. ولا بد لمن أراد زيارة القبور أن يتقيد بالزيارة الشرعية التي دل عليها الدليل. ولننظر مرة ثانية وثالثة لقول بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر. هل تركهم بدون تعليم؟ أبدا. يعلمهم إذا خرجوا إلى المقابر أن يقرأوا الفاتحة؟ الجواب لا. ماذا علمهم؟ علمهم هذا الدعاء. فالواجب علينا أن نتقيد بهديه وأن نلزم سنته وأن نتبعه فيما دعا إليه وعلمه أصحابه رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين. قال: فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار. فكان قائلهم يقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا إن شاء الله بكم للاحقون، أسأل الله لنا ولكم العافية. ما أعظم هذه الكلمات، وما أعظم هذا النصح والبيان من نبينا عليه الصلاة والسلام، حيث أرشد الأمة إلى هذا الأمر العظيم النافع. وهذا يستفيد منه الميت. أما إذا قرأت الفاتحة فثواب العمل الصالح الذي قمت به وقراءة القرآن لك لا يكون للميت. قال الله تعالى: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. والميت لا يصل إليه من ثواب الأعمال الصالحة إلا ما دل الدليل على وصوله إلى الميت، وليس من ذلك قراءة القرآن وإهداء ثوابه للميت. ليس هناك دليل على مشروعية قراءة القرآن وإهداء ثوابه إلى الميت. فكيف إذن بقراءة الفاتحة عند زيارة القبور وترك هذا الدعاء الذي ينفع الموتى ويستفيدون منه؟ قال: يقول قائلهم: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. السلام دعاء، دعاء للموتى بالسلامة، والسلامة يدخل تحتها الوقاية، يدخل تحتها أن النجاة، يدخل تحتها السلامة من غضب الله، من سخطه، من النار، من العقاب. فهذا دعاء لهم، دعاء لهم بالسلامة. السلام عليكم أهل الديار، والمراد بأهل الديار أي المقابر، الموتى. السلام عليكم أهل الديار، وهذا فيه أن القبور دار، دار سيسكنها الإنسان لا محالة، وستكون بيتا للإنسان لا محالة، شاء أم أبى سيدخل ذلك الدار، وهي دار ضيقة. القبر دار ضيق لا يحتمل جلوس الإنسان فيه، وإنما يمدد في حفرة ضيقة. وجميع الأشياء التي يعمل الإنسان على إيجادها في مسكنه في حياته الدنيا، من مكان واسع، من فراش أثير مريح، من جو مكيف بارد، من إضاءة جميلة إلى آخره، كل هذه الأشياء لن يدخل معه شيء منها في قبره. سيكون في حفرة مظلمة موحشة ليس معه فيها جليس ولا أنيس، إلا من أكرمه الله سبحانه وتعالى بالعمل الصالح، فإنه خير أنيس للعبد في قبره. ويأنس المؤمن بعمله الصالح في قبره غاية الأنس، ويسعد به تمام السعادة. فالقبر دار، دار سيسكنه الإنسان لا محالة. قال: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين. قال من المؤمنين والمسلمين، وهذا فيه إشارة إلى الفرق بين المؤمن والمسلم وأنهما درجتان إحداهما أعلى من الأخرى، كما قال الله جل وعلا في سورة الأحزاب إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، والإيمان درجة أعلى من درجة الإسلام. وديننا ثلاث درجات، ثلاث مراتب، أعلاها الإحسان، ويليها الإيمان، ويليها الإسلام. وجمعت هذه المراتب الثلاثة في حديث جبريل المشهور عندما سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام، ثم سأله عن الإيمان، ثم سأله عن الإحسان، وفي تمام الحديث قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. فديننا ثلاث مراتب، أعلى مراتب الإحسان، ثم يليه الإيمان، ثم يليه الإسلام. وأفضل المسلمين المحسنون، ثم المؤمنون، ثم المسلمون، هكذا ترتيبهم. والمحسن الذي بلغ في العبادة والطاعة أن يعبد الله كأنه يرى الله، قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أحسن وأجاد وأتقن في عبادته إلى هذه الدرجة العلية، هذا يقال له المحسن. والمؤمن الذي حقق الإيمان بأصوله وقواعده وأسسه في قلبه، الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والإيمان بالقدر خيره وشره، فعمر قلبه بهذه الأصول ورسخت في قلبه وتمكنت منه. ومن المعلوم أن القلب إذا تحقق بالإيمان صلحت الجوارح بالأعمال الصالحات. والمسلم هو الذي جاء بأعمال الإسلام الظاهرة من صلاة وصيام وصدقة وغير ذلك، مع وجود قدر من الإيمان في قلبه يصحح إسلامه. فهنا ذكر عليه الصلاة والسلام المؤمنين والمسلمين، قال: من المؤمنين والمسلمين، من المؤمنين والمسلمين، ففرق بينهما عليه الصلاة والسلام، قال: من المؤمنين والمسلمين. قال: وإن إن شاء الله بكم للاحقون. وقوله عليه الصلاة والسلام إن شاء الله قالها تحقيقا لا تعليقا، لأن هذا أمر محقق، محقق أن كل حي سيلحق بالموتى، وهذا أمر كتبه الله سبحانه وتعالى على جميع الناس، كل حي سيلحق بالموتى، كل نفس ذائقة الموت، إنك ميت وإنهم ميتون. فقوله عليه الصلاة والسلام إن شاء الله هذا على وجه التحقيق، تحقيقا لا تعليقا، لأنه على يقين عليه الصلاة والسلام أنه وغيره من الناس يلحق بهؤلاء، كما قال الله تعالى: إنك ميت وإنهم ميتون. قال: وإن إن شاء الله بكم، أي بالموتى، للاحقون، أي سنموت مثلكم وندفن أيضا مثلكم. هذه نهاية كل إنسان، أنه يموت ويدفن. وإذا مات كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي عليه الصلاة والسلام يتبعه ثلاثة، إذا مات الميت يتبعه ثلاثة: يتبعه ماله، ويتبعه ولده، ويتبعه عمله. وهؤلاء الثلاثة لا يدخل معه منها في قبره إلا عمله، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال، ولو كان عنده من المال مثل مال قارون، لا يدخل معه من ماله لحفرته إلا قطعة القماش التي يلف بها فقط، وهذه القطعة أيضا لا تبقى له في قبره، بل يأكلها التراب بعد فترة لا تطول، فلا يبقى له شيء من دنيا إطلاقا، حتى القماش الذي يدخل معه في قبره لا يبقى إلا فترة قليلة ثم تأكله التراب. قال: فيرجع اثنان ويبقى واحد، يرجع المال ويرجع الولد، والذي يبقى مع الإنسان في قبره العمل. ولهذا يقول القائل: وأموالنا لذوي الميراث نجمعها، وبيوتنا لخراب الدهر نبنيها. لا يبقى الإنسان لماله، ولا يبقى الإنسان لبيوته وقصوره ومزارعه، لا يبقى لشيء من ذلك، وإنما كل ذلك سيرحل عنه ويغادره، ويكون في حفرة يدرج فيها، ويبقى في تلك الحفرة التي تكون إما روضة من رياض الجنة، نسأل الله عز وجل لنا الجميع من فضله، أو تكون والعياذ بالله حفرة من حفر النيران، يبقى فيها إلى يوم البعث، يبقى فيها إلى يوم البعث، إلى يوم النشور، إلى يوم القيام بين يدي رب العالمين سبحانه وتعالى. فيرجع اثنان ويبقى معه واحد، وهو عمله الصالح. قال: وإن إن شاء الله بكم للاحقون. والاتيان بهذه الكلمة هنا في هذا المقام، مقام السلام على الموتى، في إيقاظ للقلب وتنبيه بغرض من أغراض الزيارة، وهو ماذا؟ تذكر الآخرة. فأنت إذا سلمت وقلت وإن إن شاء الله بكم للاحقون، قلبك يستيقظ ويتنبه وتتذكر أنك ستكون مثلهم في حفرة من هذه الحفر. وكما أنك الآن واقف بجسم صحيح معافى تلقي السلام على الموتى، سيأتي يوم من الأيام تكون من هؤلاء الذين يلقى عليهم السلام. أنت الآن تلقي عليهم السلام، لكن سيأتي يوم من الأيام ستكون مثل هؤلاء يلقى عليك السلام. أنت الآن تحمل الموتى إلى المقابر وتشارك في دفنهم، سيأتي يوم من الأيام شئت أم أبيت تحمل مثل ما حملوا، وتنقل إلى المقبرة مثل ما نقلوا. هذا أمر لا بد منه، ولا بد من تذكر الإنسان لهذه الحقيقة حتى يستيقظ قلبه ويستعد لهذا اليوم العظيم، لهذا اليوم العصيب، لهذا اليوم الذي يلقى الله سبحانه وتعالى فيه. وأحد العلماء المتقدمين أراد يوما أن يذكر أحد أهل الغفلة وأهل الإعراض، فأخذه يوما إلى المقابر، أخذه يوما إلى المقابر وقال له: يا هذا، أرأيت لو أنك في حفرة من هذه الحفر ماذا تتمنى؟ أرأيت أنك الآن، لو أنك الآن في حفرة من هذه الحفر دفنت فيها وانتهت حياتك، ماذا تتمنى؟ قال: أتمنى أن يعيدني الله إلى الحياة الدنيا لأعمل صالحا غير الذي أنا أعمله الآن. قال له: يا هذا، أنت الآن فيما تتمنى، أنت الآن فيما تتمنى، أنت الآن تعيش الحياة الدنيا، فاعمل الصالحات قبل أن تدخل القبر وتدفن على غير عمل صالح، ثم تتمنى ولا يفيدك التمني، ثم تندم ولا يفيدك الندم. فالذهاب إلى المقابر وزيارة القبور يذكر بهذه الحقيقة التي طالما غفلنا عنها ولهونا ونسينا. فإذا زار الإنسان المقابر تذكر هذا المصير، وتذكر هذا المآل، وتذكر أنه سيكون يوما من الأيام في هذه حفرة من هذه الحفر، رهين عمله الذي قدمه في هذه الحياة، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال: أسأل الله لنا ولكم العافية، أسأل الله لنا ولكم العافية. وهذه أعظم دعوة يدعى بها للموتى، أعظم دعوة يدعى بها للموتى هذه الدعوة العظيمة: أسأل الله لنا ولكم العافية. والنبي عليه الصلاة والسلام لا يختار في كل مقام إلا الأفضل في ذلك المقام، وهو الناصح الأمين عليه الصلاة والسلام. فهذه الدعوة من أعظم الدعوات وأنفعها: أسأل الله لنا ولكم العافية. وإذا أوتي العبد العافية فاز بسعادة الدنيا والآخرة. والميت إذا أعطاه الله سبحانه وتعالى العافية ومن عليه سبحانه وتعالى بالعافية فقد أوتي خير الدنيا والآخرة، فقد أوتي خير الدنيا والآخرة. فالدعاء بالعافية وسؤال الله العافية هذه من أعظم الدعوات وأنفعها وأكبرها فائدة. حتى إنه مرة جاء العباس بن عبد المطلب إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به. قال: علمني دعاء أدعو الله به. قال: سل الله العافية. قال: سل الله العافية. فمكث وقتا ثم رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام كأنه تقال لهذه الدعوة وقال: يا رسول الله علمني دعاء أدعو الله به. قال: يا عباس، يا عم رسول الله، سل الله العافية في الدنيا والآخرة. فسؤال الله العافية هذه دعوة جامعة لخيري الدنيا والآخرة. وإذا من الله سبحانه وتعالى على عبده بالعافية فقد فاز بسعادة الدنيا والآخرة. ومع عظم هذه الدعوة ومكانتها في الدين ومجيئها في كثير من الأحاديث، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواظب على الدعاء بالعافية كل يوم في الصباح والمساء في الدعاء المأثور عنه في أذكار الصباح والمساء: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي، اللهم آمن روعاتي واستر عوراتي، اللهم احفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي، وأعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. هذا كان يدعو به عليه الصلاة والسلام يوميا في الصباح وفي المساء، مرة في الصباح ومرة في المساء، ومن أنفع الدعاء وأعظمه فائدة. وفيه سؤال الله العافية: اللهم إني أسألك العافية في الدنيا والآخرة. فسؤال الله جل وعلا العافية دعوة عظيمة مباركة. وفي بلد من البلدان الآن لا يرضى بعضهم أن يدعى له بالعافية، وإذا قيل له أسأل الله لك العافية يغضب، إذا قيل له أسأل الله لك العافية يغضب، ما يريد هذه الدعوة، لأنهم يفهمون أن العافية هي ماذا؟ النار. يفهمون أن العافية هي النار، وهذا فهم خاطئ. يفهم أن العافية هي النار، وإذا قلت له أسأل الله لك العافية يغضب، كأنك قلت له أسأل الله أن يدخلك النار، وهذا من الخطأ وتغيير المفاهيم. هذا من الخطأ وتغير المفاهيم. هذه دعوة عظيمة مباركة جاءت في أحاديث كثيرة جدا، لكن لما تتغير المفاهيم يصبح الحق والسنة والهدى منكرا عند بعض الناس، فكيف يليق بمسلم أن يغضب من دعوة مباركة جاءت عن نبينا عليه الصلاة والسلام يدعى بها للأحياء ويدعى بها للأموات. قال: أسأل الله لنا ولكم العافية. وهؤلاء الآن الذين لا يرضون الدعاء بالعافية ويظنون أنها النار، ماذا يصنعون بزيارة المقابر؟ وها هو الدعاء الذي علمه النبي صلى الله عليه وسلم أمته أن يقولوا عند زيارة المقابر، وفي آخره قال: أسأل الله لي ولكم العافية. ماذا يصنعون بهذه الدعوات؟ ربما تجد جاهلا من هؤلاء يقول لصاحب: لا، لا تقل للموتى أسأل الله لنا ولكم العافية، هذا ما هو طيب. يقول له: لا تقل أسأل الله لنا ولكم العافية. هذا من الخطأ ومن الجهل وقلة البصيرة بدين الله سبحانه وتعالى. وفي هذا المقام وفي هذا التنبيه الذي أنبه عليه، فإني أدعو الله لنفسي ولإخواني ولأيضا من يجهلون هذه الدعوة ويفهمون على غير معناها: أسأل الله لي ولهم العافية. وأنصح من كان يجهل هذا الأمر أن يصححه في نفسه وأن لا يستمر في هذا الخطأ. فهذه دعوة عظيمة من أعظم الدعوات ومن أكبرها نفعا. ولاحظ هنا في هذا الدعاء المبارك اكتفى عليه الصلاة والسلام بالدعاء للموتى به، قال: أسأل الله لنا ولكم العافية. إذا تحققت العافية للإنسان فاز بالسعادة الأبدية والفلاح الدائم في دنياه وفي أخراه. نعم. هل يناسب الشيخ كلام النووي رحمه الله تعالى في مسألة الفاتحة وغيره؟ قال: ومن خطر بباله أن المسح باليد ونحوه أبلغ في البركة فهو من جهالته وغفلته، لأن البركة إنما هي فيما وافق الشرع، وكيف يبتغى الفضل في مخالفة الصواب؟ هذا في عندما مررنا بهذا الموضع كررت هذه الكلمة للنووي 5 مرات وقلت هذه ينبغي أن نحفظها لأنها قاعدة. قال: لأن البركة فيما وافق الشرع، هذه البركة. فإذا قال قائل: نقرأ الفاتحة للموتى للبركة، ماذا تقولون له؟ إذا قال: نقرأ الفاتحة للبركة، يقال له: البركة فيما وافق الشرع، هذه البركة فيما وافق الشرع. فالبركة أن تقول: السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين والمسلمين، أنتم السابقون ونحن إن شاء الله بكم لاحقون، نسأل الله لنا ولكم العافية، هذه البركة. البركة فيما وافق الشرع، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك شيئا من البركة إلا وعلمه أمته ودلهم عليه. قال عليه الصلاة والسلام: ما بعث الله من نبي إلا كان حقا عليه أن يدل أمته إلى خير ما يعلمه لهم وأن ينذرهم من شر ما يعلمه لهم. وهكذا كان نبينا وقدوتنا صلوات الله وسلامه عليه. قال حفظه الله تعالى: وزيارة القبور مستحبة في حق الرجال، أما زيارة النساء للقبور ففيها خلاف لأهل العلم، منهم من أجاز ومنهم من منع، وأظهر القولين المنع لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، أخرجه الترمذي وغيره. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. فإن الأظهر في لفظ زوارات أنه للنسبة، أي نسبة الزيارة إليهن أو ذوات زيارة، نظير قوله تعالى: وما ربك بظلام للعبيد، أي ليس بذي ظلم أو بمنسوب إليه الظلم. وليس للمبالغة في الزيارة كما ذكره بعض من أجاز زيارة النساء للقبور، وأيضا لما في النساء من الضعف وقلة الصبر على البكاء والنياحة وقلة الصبر عن البكاء والنياحة. وأيضا فإن القول بالمنع أحوط، لأن المرأة إذا تركت الزيارة لم يفتها إلا أمر مستحب، وإذا حصلت منها الزيارة تعرضت للعنة. ثم بين هنا ما يتعلق بزيارة القبور، وأنه عمل مستحب في حق الرجال دون النساء، مستحب في حق الرجال، فالرجل هو الذي يشرع له زيارة المقابر، أما المرأة فالصحيح من قولي أهل العلم في هذه المسألة أنه لا يشرع لها زيارة القبور، لأن هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم، منهم من أجاز ومنهم من منع، ومن أجاز له أدلته ومن منع أيضا له أدلته. والأظهر من قولي أهل العلم في هذه المسألة المنع، منع النساء من زيارة القبور. وقوله عليه الصلاة والسلام: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها، هذا عام مخصوص بقوله عليه الصلاة والسلام: لعن الله زوارات القبور. فالمرأة منهية عن زيارة القبور، المرأة منهية عن زيارة القبور، بل في زيارتها القبور وعيد شديد وهو اللعن، واللعن هو الطرد والإبعاد من رحمة الله سبحانه وتعالى. قال: وأظهر القولين المنع لقوله صلى الله عليه وسلم: لعن الله زوارات القبور، أخرجه الترمذي وغيره. وقال الترمذي: حديث حسن صحيح. وقوله عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث زوارات، لعن الله زوارات، ليس المراد هنا المبالغة، وإن كانت الصيغة صيغة مبالغة مبالغة لزائرات زوارات صيغة مبالغة، لكن ليس المراد هنا المبالغة، وإنما المراد النسبة، أي لعن الله من يزرنا القبور أو من تكن منهن زيارة للقبور. نظير قول الله تعالى ما وما ربك بظلام للعبيد، ليست الصيغة هنا للمبالغة، فالله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة، فالمراد بقوله وما ربك بظلام للعبيد أي ليس بذي ظلم وليس بمنسوب للظلم. فقوله هنا لعن الله زوارات القبور ليس المراد المبالغة، تأتي هذه الصيغة في النصوص ولا يراد بها المبالغة، فالمراد بقوله لعن الله زوارات المراد به زائرات القبور، من يزرنا القبور، هذا هو المراد بقوله عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور. قال وأيضا يعني المنع من الزيارة لهذا الحديث ولما في النساء من الضعف وقلة الصبر عن البكاء والنياحة. ومن المعلوم أن المرأة أضعف من الرجل وأقل صبرا منه وأسرع إلى الجزع والبكاء منه، فالمرأة ضعيفة، وهذا من الحكم التي قيلت في سبب وعلة منع المرأة من زيارة القبور لأنها لا تحتمل، فقد يحصل منها بكاء ونياحة ورفع صوت ونحو ذلك من المنكرات. ولهذا جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال والنائحة إذا لم تتب يؤتى بها يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. خص المرأة بالذكر مع أن النياحة قد تقع من الرجل. لماذا؟ لأن المرأة أسرع إلى النياحة وأسرع إلى شق الجيوب ولطم الخدود والدعاء بدعوى الجاهلية، المرأة أسرع إلى هذا الباب، قد يقع من الرجال مثل ذلك، لكن الرجال أصبر من النساء وأكثر صبرا من النساء، ولهذا خصت هنا بالذكر، لا أن الحكم خاص بالمرأة، بل النياحة سواء وقعت من الرجل أو من المرأة فعقوبتهما واحدة، لكن خصت المرأة بالذكر لأن المرأة أسرع إلى هذه الأشياء من الرجل، فلعله لذلك منعت المرأة من الزيارة لأنها قليلة الصبر، سريعة إلى الجزع والتسخط، سريعة إلى النياحة ونحو ذلك. قال وأيضا فإن القول بالمنع أحوط للمرأة في دينها، القول بالمنع أحوط للمرأة في دينها. لماذا؟ لأن المرأة إذا تركت الزيارة لم يفتها إلا أمر مستحب، يعني على قول من قال بالجواز، وإذا حصلت منها الزيارة تعرضت للعنة على قول من قال بالمنع، فإذا تركت أمرا مستحبا احتياطا لدينها ألا تتعرض لأمر فيه لعنة وفيه سخط الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا هو الأحوط لدين المرأة. فهذه أمور ثلاثة تفيد في باب منع المرأة من زيارة القبور. أولا لقول النبي عليه الصلاة والسلام لعن الله زوارات القبور، وثانيا لأن المرأة قليلة الصبر وسريعة البكاء وسريعة النياحة، فقد ترى أمورا في المقابر تطيش عقلها وتذهل لبها، فيأتي منها نياحة يترتب عليها تلك العقوبة التي مرت معنا. والأمر الثالث أن هذا أحوط للمرأة في دينها، لأن إن فعلت الزيارة تكون فعلت أمرا مستحبا على قول من يقول بالجواز، وإذا تركت الزيارة سلمت من اللعن على قول من يقول بالمنع، فلا شك أن هذا فيه الاحتياط من المرأة لدينها. نعم. قال حفظه الله تعالى وأما الزيارة البدعية